حفظهم. جزاك الله خير. حسبك. يكفي هذا، جزاك الله خير. شكرا الله لك. نعم تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا وإياكم العلم بالقرآن والعمل به. هذا الدرس هو امتداد للدروس التي كانت سائر العام، وقد بلغنا هذا الموضع من سورة الأنبياء. وكما تعلمون أن التفسير لا يبنى بعضه على بعض، بمعنى أن من أدرك بعضا من التفسير فإن فهمه لا يتوقف على فهم ما سبقه من سور القرآن، ولذلك يستطيع الإخوان أن يتابعوا وأن يفهموا الدرس الذي حضروه دون أن يتوقف ذلك على درس قبله أو على دروس فاتتهم. ليس ذلك كأصول الفقه مثلا أو بعض العلوم التي يبنى آخرها على أولها مثلا. الله تبارك وتعالى ذكر جملة من الأنبياء، ذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإسحاق ويعقوب ونوح، وذكر إسماعيل وأيوب وذا النون، وذكر ذا الكفل وجماعة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وذكر في جملتهم زكريا. وزكريا إذ نادى ربه، أي واذكر إذ نادى ربه. وقد مضت قصة زكريا صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في سورة آل عمران وفي سورة مريم. وعلى كل حال، ذكر الله طرفا منها، والله عز وجل حينما يذكر ذلك متكررا في القرآن فإنما يذكر من كل قصة ما يناسب في ذلك المقام، فليس ذلك من التكرار المحض، بل لا يوجد في القرآن من أوله إلى آخره تكرار محض، فيذكر من أخبارهم وقصصهم في كل مقام ما يناسب ذلك المقام. فإذا كان المقام يذكر الله عز وجل فيه بأسه وشدته وبطشه بالظالمين فإنه يذكر من قصص الأنبياء ما يناسب ذلك، حيث يبين ما فعل بأعدائهم. وإذا كان المقام مقام بيان منزلة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يذكر من ذلك ما يناسبه، وهكذا. والمقصود أيها الأحبة أن الله ذكر خبر زكريا عليه الصلاة والسلام هنا حيث قال: ربي لا تذرني فردا. ربي لا تذرني فردا، يقول الحافظ هنا: لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس وأنت خير الوارثين، كما قال الله عز وجل عنه في الموضع الآخر: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. وذكرنا هناك بأن المراد بذلك أنه قصد الوراثة في الدين، خاف أن يضيع أمر الله عز وجل من بعده فلا يوجد من يقوم به على الوجه المطلوب. خفت الموالي، هذا الذي عليه المحققون في تفسير هذه الآية، خلافا لمن قال إني خفت الموالي من ورائي أنه أراد أن يوجد له وارث للمال، فهذا لا يكون من نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، بل قد لا يكون ذلك من أحد الناس من كرامهم وأشرافهم. كيف يدعو ربه أن يرزق الولد من أجل ألا يورث من غير أولاده؟ فإن هذا لا يليق بمنزلة نبي كريم من أنبياء الله عز وجل، إنما قصد بذلك أن يوجد من عقبه من يقوم بأمر الله عز وجل. لما قال الله عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم: إني جاعلك للناس إماما، يعني معلما للخير، إماما في الخير، يأتم الناس بك، يقتدون بك بفعالك الجميلة، قال: ومن ذريتي، أخذته الشفقة على أولاده وذريته، ومن ذريتي، يعني اجعل أئمة، قال: لا ينال عهد الظالمين. فعهد الله عز وجل المقصود به هنا في الإمامة بالدين وليس في الدنيا، لا ينال عهدي، أي لا يكون أئمة في الدين يقتدى بهم. ولذلك تشاهدون أن من ينحرف عن الطريق ممن ينتسب إلى الدين والعلم فإن ضرر ذلك يعود عليه هو، لا يعود على الآخرين، وإن عاد عليهم عودا مؤقتا إلا أنه في الحقيقة هو الذي يهلك نفسه. فإن مثل هذا لا يجعل الله عز وجل له القبول، ولا ينتفع الناس بكلامه، ويبقى دين الله عز وجل محفوظا. وانظروا في التاريخ، ذكر الله خبر بالعام، وفي هذه الأمة وفي تاريخها في امتدادها الطويل خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل ممن غيروا وبدلوا، من ينتسب إلى العلم أو وقعوا في البدع والانحرافات الاعتقادية أو في الانحرافات السلوكية، بقي دين الله عز وجل محفوظا. أما هؤلاء فيسقطون ويضمحلون ويتلاشون ولا يبقى لهم ذكر، ومن قلب نظره عرف ذلك بعين بصيرته. فنسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على الحق. المقصود أنه قال: ربي لا تذرني فردا، لا ولد لي. لماذا طلب الولد؟ لأنه يريد أن يرثه عقبه من عقبه من يقوم بدين الله جل جلاله. وزكريا صلى الله عليه وسلم نبي وبلغ هذا السن ولم يرزق بالولد، فدل ذلك على أن عدم حصول الولد ليس بنقص في الإنسان. فالذين ينزعجون حيث لا يولد لهم، وهذا أمر يقع للناس كثيرا، بل ربما ينزعج من سؤال الناس والمرأة تنزعج إذا سئلت هل حملت، هل هو منك أو منه، تنزعج جدا من هذا السؤال. فأقول لا داعي لمثل هذا الانزعاج، لأن عدم وجود الولد ليس ذلك بنقص في الإنسان، وذلك أن الله عز وجل يختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بين قومهم فهم أكملهم من كل وجه، لا يختار من بهم عاهات ونقائص تزري بهم فينتقصهم أقوامهم بسببها. فإذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يعني خير من يبقى بعد كل من يموت، خير من يبقى بعد كل من يموت، فإن لم ترزقني الولد فإني أعلم أنك لا تضيع دينك وأنك حافظ الدين. والله عز وجل يقول في هذه الأمة وفي كتابها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله والله لولا الله حافظ دينه وكتابه لتهدمت منه قوى الأركان، من كثرة ما مر على هذا الدين من المصائب والكيد والتضليل والانحرافات. وانظروا أصول الضلالات متى خرجت، في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومع ذلك بقي الحق محفوظا ثابتا. فالخوف ليس على الدين، وإنما الخوف علينا نحن أيها الأحبة. والسعيد من سار في ركابه. وعلى كل حال كما قال بعض المحبين لما توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب وصية جميلة وقد طبعت يوصي بها تلاميذ شيخ الإسلام بالعناية بكتبه، وكان مما قال لهم قال والله إنه سيأتي رجال وهم في أصلاب آبائهم يحملون هذا العلم وينتفعون به. وانظروا كيف صدقت هذه الكلمة، فلا زال الناس ينتفعون بكتبه غاية الانتفاع. نعم صلى الله عليه. يقول رحمه الله وقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. عفوا يا شيخ، قبل هذا في قوله تبارك وتعالى وأصلحنا له زوجه، قال أي امرأته؟ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير كانت عاقرا لا تلد فولدت، هذا هو المشهور أصلحنا له زوجه، بمعنى أنها صارت مهيئة للولد. ولكن ذكر بعض أهل العلم وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أصلحنا له زوجه، قال كان في لسانها بعض الطول، وبعضهم يعبر يقول كان في خلقها شيء، يعني كانت صعبة الأخلاق. أصلحنا له زوجه، الله تبارك وتعالى هنا لم يذكر شيئا محددا في الإصلاح، يعني هذا الذي يسمونه بحذف المتعلق أصلحنا له زوجه، يعني في ماذا؟ لم يذكر. فمن أهل العلم من حمله على الولادة، يعني صارت مهيئة للولد باعتبار أن المقام مقام ذكر هذه الآية والمعجزة بأن الله عز وجل جعلها تلد بعد أن كانت عاقرا وقد بلغت أيضا سنا كبيرة. وهذا وجه حسن في التفسير، وهي قرينة تدل عليه، وهو أولى من قول من قال بأن المراد بذلك أصلحنا له زوجه أي أنه في خلقها بعض الشيء فأصلحناه، فهذا لا يدل عليه السياق. وأيضا قد يقال إنه يبعد أن تكون زوجة نبي بهذه المثابة سيئة الخلق. ومن أهل العلم وهذا لا إشكال فيه، ومن هؤلاء كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، من قال بأن المراد أصلحنا له زوجه، الله لم يحدد شيئا فيحمل ذلك على الجميع، أصلحها له من كل وجه فجعلها صالحة للولادة وجعلها أيضا صالحة في أخلاقها، مهذبة في سلوكها ولسانها. فهذا جمع بين هذه الأقوال، وهذه طريقة ابن جرير رحمه الله في التفسير. إذا وجدت أقوال تحتملها الآية ولم يوجد دليل يدل على بعضها، فإنه يحمل الآية على الجميع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي في عمل القربات وفعل الطاعات، ويدعوننا رغبا ورهبا. قال الثوري: رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا. نعم. الآن الذين يسارعون في الخيرات من هم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يحتمل أن يعود للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ذكروا وهم كثير جدا. نعم. فأثنى الله عز وجل عليهم بذلك، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يبادرون فيها، وذلك يشمل كل ألوان المسارعة. ففي الصلاة يسارعون فيها في أول وقتها، في الصدقات هم سباقون، في ألوان العبادات، في قراءة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل ونحو ذلك. داود عليه الصلاة والسلام كان قد خفف عليه قراءة الزبور حتى كان يقرأ الزبور في الوقت الذي يسرج له فرسه في هذا الوقت اليسير. فالمقصود أن ذلك يحتمل، إنهم يحتمل أن يرجع إلى جميع الأنبياء الذين ذكروا قبله، ويحتمل أيضا معنى آخر وهو أن يعود إلى زكريا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، زكريا وزوجة زكريا ويحيى، وهب له يحيى. نعم. فالآية تحتمل هذا وهذا، وممن رجح أن المقصود بذلك زكريا وزوجه ويحيى عليهم الصلاة والسلام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله، قال المراد هم هؤلاء، والآية تحتمل المعنين. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا ينطبق عليهم هذا الوصف تمام الانطباق، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ويؤخذ من هذه الآية فائدة، ولسنا بمعنيين بهذا، لأن الطريقة التي نمشي عليها عادة في هذا التفسير ألا نتوسع كثيرا، وإنما يذكر مأخذ القول وتوجه الأقوال التي تذكر. نعم. وتبين بعض الجوانب التي يحتاج إليها فقط دون توسع في ذكر الفوائد والمعاني، فلا نخرج عن طريقة ابن كثير رحمه الله. على كل حال، قوله إنهم كانوا يسارعون، إن هذه تدل على التعليل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فهنا الله تبارك وتعالى ذكر أنه استجاب له، قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فيؤخذ منه أن المسارعة في الخيرات والدعاء في القرآن إذا ذكر فإنه يشمل نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ولهذا يوجد من أهل العلم من فسر الدعاء هنا بدعاء العبادة، يدعوننا رغبا ورهبا، قال المقصود يعبدوننا خوفا وطمعا. والآية تشمل هذا وهذا، يدعوننا أي يسألون الله تبارك وتعالى خوفا وطمعا، خائفين وراجين، وأيضا يدعوننا خوفا وطمعا، خوفا ورهبا، يعني يعبدوننا خوفا ورهبا. فدل ذلك على أن عبادة الله عز وجل، ويدخل في ذلك السؤال، فإن دعاء الله عز وجل بالمسألة لا شك أنه من أجل العبادات وأشرفها. فيدل ذلك على أن المسارعة في الخيرات والعبادة والسؤال والدعاء سبب للولد، من لا يرزقون بالأولاد، وسبب أيضا لإصلاح الحال وإقامة الأخلاق وتزكية النفوس وما إلى ذلك من المعالي. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قوله وكانوا لنا خاشعين. نعم تفضل. وكانوا لنا خاشعين قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد مؤمنين حقا. وقال أبو العالية خائفين. وقال أبو سنان الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدا. وعن مجاهد أيضا خاشعين أي متواضعين. وقال الحسن وقتادة والضحاك خاشعين أي متذللين لله عز وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة. نعم كل هذه الأقوال متقاربة لأن السلف رضي الله عنهم يفسرون اللفظة بما يقرب معناها. تارة يفسرون ذلك بلازمه يفسرون اللفظ بلازمه، وتارة يذكرون سبب الشيء وما يوصل إليه، وتارة يفسرونه بجزء معناه، وتارة يفسرونه بالمثال، وتارة يفسرونه بلفظة قريبة وما إلى ذلك. لا يدققون ولا ينقرون. فهذه الألفاظ المذكورة هي لها نوع تعلق بالخشوع لكنها لا تفسره على الحقيقة، يعني بتفسير مطابق. فالخشوع في أصل معناه في كلام العرب يدل على التطامن والتواضع. الأرض الخاشعة هي الأرض، ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ترتفع، خاشعة يعني الأرض إذا ما جاءها ماء هامدة، فإذا نزل عليها المطر ارتفعت، إما ارتفعت نفس الأرض تشقق النبات فيها في داخلها فترتفع تنتفخ بالنبات، أو أن المقصود ارتفعت بالنباتات التي تخرج عليها بعد أن كانت كما تشاهدون إذا كانت جدباء نعم فهي منخفضة خاشعة. نعم فالخشوع يعني التطامن. الإنسان الخاشع هو الإنسان المنكسر المتذلل لعظمة الله عز وجل المتطامن له تبارك وتعالى، فهو يدل على هذا المعنى. وتكلمت عن الخشوع في الأعمال القلبية بكلام طويل، ذكرت عبارات السلف فيه، ومن الأشياء التي ذكرت هناك ما قاله الحافظ ابن القيم بأن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. فهو مجموع هذه الأشياء، لا نستطيع أن نفسر لفظة الخشوع بلفظة مكافئة لها تماما تؤدي معناها. ما نستطيع أن نقول الخشوع هو التطامن فقط أو الخشوع هو التواضع فقط، وإنما ذلك من مكملاته ومن أبعاضه وأجزائه. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بأن هذا الخشوع يكون فعل القلب كالخشية، ويكون من فعل البدن كالسكون. ومن أهل العلم من يقول لا بد من الأمرين، وهذا صحيح. الخشوع أصله في القلب، فإذا وجدت الكسرة في القلب انكسر القلب ظهر أثر ذلك على الجوارح، ولا بد. ما يمكن أن يكون القلب خاشعا والبدن غير خاشع، لكن يمكن أن يوجد الخشوع في البدن من غير خشوع القلب، وهذا هو الذي يقال له خشوع النفاق. نعم. والحافظ ابن رجب رحمه الله يقول بأن أصله هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له. هذا صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن أراد الخشوع فعليه بالجوع، عليه بالجوع، وجربوا هذا ولا تستغربون. نحن في شهر الصيام، تقللوا على الإفطار، تقللوا من الطعام، واجعلوا هذا الشهر فرصة لرقة القلب، ثم انظروا كيف يكون أثر القرآن عليكم. والله قد لا يستطيع الإنسان أن يقرأ لوحده، وقد لا يستطيع أن يسمع لغيره إذا وجد القلب الحي وحضر الخشوع. وأحيانا بعض القلوب تحتاج إلى فرك مدة طويلة، ولهذا بعض الناس قد لا يجد الخشوع إذا جاهد وحاول. إلا بعد ما يعتكف في أواخر العشر الأواخر، يعني يجد الخشوع في أواخر العشر الأواخر، يسمع الخطبة ويبكي، يسمع القرآن ويبكي، يسمع من الإذاعة ويبكي، يمر بالمكان ويسمع القارئ يقرأ ويبكي. هذا موجود، هذا موجود أيها الأحبة. من الناس من يكون هذا ديدا له، ومن الناس من لا يعرف هذا إلا مرة في السنة أو مرتين، ومن الناس من لا يعرف هذا أبدا، صلى الله العافية. وابن القيم رحمه الله يقول القلب الذي لا يلين بمواعظ القرآن حري به أن يلين في كير جهنم. قل جهنم موكولة بإذابة القلوب القاسية الصلبة، فهذه القلوب تحتاج إلى تليين، والذي يقسيها هو كثرة الذنوب مع كثرة الفضول حتى من المباح. ذنوب كلب الران على قلوب فلا تدخلها المواعظ ولا ينتفع بالقرآن، يقرأ القرآن من أول لين آخره ولا ينتفع. وكثرة الفضول، فضول النوم، ينام الإنسان نوما بعد النوم حتى يصدع رأسه، يقوم قاسي القلب هامد الهمة، وفضول المخالطة مع الناس، متى يخشع وهو جالس طول وقته يسهر مع أصحابه ويذهب ويجي واستراحة إلى خيمة إلى مجلس إلى منتدى إلى متى، وإذا رجع البيت تولته القنوات، متى يخشع؟ ما في مجال للخشوع، ثم ينام. وهكذا فضول الضحك، فضول الكلام، يتكلم كثير، نعم، فيما يحسن وفيما لا يحسن. فكل هذه الأشياء مع فضول الأكل تفسد قلب الإنسان، سام معني بإصلاح قلبه. والله عز وجل لا ينجو عنده إلا من جاء بقلب سليم، فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. لكن جربوا في هذا الشهر أيها الأحبة، وأنا حينما أقول هذا الكلام أنا أخاطب به نفسي قبلكم وأعظ به قلبي قبلكم، لأني أول المقصرين، ولكن الناس يتواصون ولو كانوا في غاية التقصير. إذا لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإنسان يخاف حينما يسمع قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، في قوله تبارك وتعالى في لما تقولون ما لا تفعلون، والحديث الذي تعرفون يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقدامه. الشاهد أنه حينما يسأله أهل النار يقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فعلى كل حال أسأل الله عز وجل يصلح الأحوال والقلوب والأعمال. فهذا معنى الخشوع، إذن هو انكسار القلب ولينه ورقته وخضوعه، وهو طمأنينة في القلب وفي البدن بتواضع البدن ونعم اجتماع ذلك يقال له الخشوع. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، فيذكر أولا قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم لأن تلك مربوطة بهذه، فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن ومن امرأة عجوز عاقل لم تكن تلد في حال شبابها. ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب، فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا وقع في سورة آل عمران وفي سورة مريم، وها هنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم بقوله والتي أحصنت فرجها، يعني مريم عليها السلام، كما قال في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقوله وجعلناها وابنها آية للعالمين أي دلالة على أن الله على كل شيء قدير، وأنه يخلق ما يشاء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا كقوله ولنجعله آية للناس. نعم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، ذكر الله عز وجل قصة مريم رحمها الله في سياق ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي ليست بنبية، ولكن لما ذكر الله خبر يحيى كيف أن الله رزقه بالولد من امرأة كبيرة عاقر، الأمر الذي يدل على قدرته تبارك وتعالى على كل شيء، ذكر خبر مريم بعده، ففيه نوع شبه فيه، بل هو أعجب، حيث إن الله عز وجل جاء بالولد منها، رزقها بالولد وهي ليست بذات زوج، والله المستعان. وأيضا فإن خبر مريم مرتبط بخبر ابنها صلى الله عليه وسلم عيسى، فهو من جملة هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، نفخنا فيها من روحنا، هذا النفخ أضافه إلى نفسه تبارك وتعالى لأنه بأمره، كما يقول الملك بنينا كذا وفعلنا كذا وعملنا كذا، من أجل أنه هو الذي أمر بذلك، وإن لم يباشره بنفسه كما هو معلوم. ونقول مثلا عمر رضي الله عنه هو الذي بنى الكوفة وهو الذي بنى البصرة، ولم يباشر ذلك بنفسه، لكن كان ذلك عن أمره. تقول هذا المسجد هو الذي بنى عمر رضي الله عنه، لم يبنه بيده وإنما أمر ببنائه، وهكذا. فالله تبارك وتعالى يقول فنفخنا فيها من روحنا، أخبر الله عز وجل أنه نفخ فيها، أمر جبريل عليه الصلاة والسلام نفخنا فيها من روحنا، وهذه الروح الله عز وجل لا شك أنها روح مخلوقة، نفخنا فيها من روحنا، جبريل صلى الله عليه وسلم نفخ فيها، فهذه النفخة صادرة من جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل، وجبريل هو روح القدس، قل نزله روح القدس، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فأرسل إليها روحه وهو جبريل صلى الله عليه وسلم، يعني الروح العظيمة، وهو كبير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جبريل، فنفخ فيها. ويحتمل أن يكون فنفخنا فيها من روحنا، أي أن جبريل نفخ فيها من روح مخلوقة، الروح التي خلقها الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى سمى عيسى صلى الله عليه وسلم روحا، وذلك أنه روح مخلوقة، وحينما يضيف ذلك إلى نفسه فإن هذه الإضافة إضافة تشريف، لأن ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه إما أن يكون من الأوصاف القائمة به كعلم الله وقدرة الله من المعاني، أو من الأوصاف غير المعنوية كيد الله ووجه الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإما أن يكون ذلك من باب إضافة أمر لا يقوم به سبحانه وتعالى كبيت الله وناقة الله، فهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، فالإضافة تكون إضافة تشريف. وهكذا ما يقوم يعني من غير الأعيان المتشخصة، ما يقوم بغيره كالروح. نعم. فعيسى صلى الله عليه وسلم هو روح الله بهذا الاعتبار، وهو أيضا كلمة الله لأنه وجد بالكلمة بكن من غير أب، هذا هو المعنى والله عز وجل أعلم. وقوله تبارك وتعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين، هما آيتان، يعني مريم آية وعيسى صلى الله عليه وسلم آية. عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص وتكلم في المهد، فهو آية تدل على قدرة الله عز وجل. فالآية بمعنى العلامة، وذلك أن مثل هذه الأشياء من خوارق العادات تدل على قدرة الخالق وأنه المستحق للعبادة وحده، وأن نواصي الخلق بيده، وأن الأمور جميعا تحت أمره وقدرته وتصرفه جل جلاله. فجعلناها وابنها آية، ما قال جعلناها وابنها آيتين. يحتمل أن يكون ذلك والله تعالى أعلم باعتبار المجموع، أن وجود عيسى صلى الله عليه وسلم من امرأة غير متزوجة، امرأة غير متزوجة تحمل وتلد، فالمقصود هذه الآية يمكن أن يعبر عنها بأنها آية واحدة لا ما عدا ذلك من الآيات كإحيائه للموتى وإبرائه للأكمة والأبرص. جعلناها وابنها فيما حصل من الحمل والولادة آية، رجل ولد من امرأة غير متزوجة ليس له أب. والناس كما تعلمون الله عز وجل خلق آدم من غير أم، وخلق حواء من آدم من غير أب ولا أم، فخلق آدم ابتداء من تراب، وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى صلى الله عليه وسلم من أم بلا أب، وخلقنا من أم وأب. فهذا يدل على كمال قدرته وعظمته وأن الأمور بيده سبحانه وتعالى. من أهل العلم من يقول جعلناها وابنها آية، أي جعلنا كل واحد منهما آية، وقد ذكرنا أمثلة لهذا في توحيد الضمير بعد ذكر شيئين كقوله تبارك وتعالى، وذكرنا أنه أنواع في دروس في قواعد التفسير وأصول التفسير، في قوله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ما قال إليهما، نعم إليها، والله ورسوله أحق أن يرضوه، ما قال يرضوهما. فأحيانا يعود الضمير مفردا على مذكورين، ويكون المراد أحيانا الأمرين، وأحيانا يكون المراد أمر واحد الأول أو الثاني بحسب القرائن. وعلى كل حال الله عز وجل جعل مريم وما جرى لها من الحمل وولادة عيسى صلى الله عليه وسلم آية تدل على قدرته الباهرة وعظمته جل جلاله. يكفي هذا، انتهى الوقت، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه. عندكم سؤال؟ اللهم صل على محمد. طيب نعم لا يجوز للإنسان أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من أنه لا يمتثل هو، وكلام أهل العلم في هذا كثير، نعم، وكل أحد مقصر. وتعرفون كلام بعض السلف لما قيل له عظ أصحابه قال أخشى ألا أفعل ألا أمتثل، فقيل له يرحمك الله وهل نحن يعني إلا كذلك، ومن منا يفعل كل ما يقول، نعم. فالإنسان مطالب، ولهذا قال بعض أهل العلم يجب على أهل أصحاب الكؤوس يعني الذين يشربوا الخمر أن ينهى بعضهم بعضا، مع أنه يشرب معه لكن ينهى يقول ترى هذا حرام ما يجوز. فإذا ترك واجب، ترك شيء من المعروف، كون إنسان مثلا يترك واجبا من الواجبات أو يفعل محرما من المحرمات هذه معصية، هناك معصية أخرى وهي ترك الأمر والنهي، الأمر معروف أن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فلا يعفي هذا فلا يجمع بين تركين أو بين مخالفتين، فالمخالفة الأولى يجب أن لا تحمل الإنسان على المخالفة الثانية، والله أعلم. نعم طيب يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم.